الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أمر بالعدل والإحسان وأرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان بالقسط، فاطر السماوات والأرض وجاعل الظلمات والنور، القائل سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وإمامنا سيدنا محمد عبد الله ورسوله خير من حكم فعدل صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. وبعد، طلاب الفقه الرابعة شعبة الشريعة الإسلامية، مع درس جديد من الدراسة النصية، وسوف نتحدث في باب القضاء كما ورد في الصفحة رقم 129. قال الشيخ الدردير: باب في القضاء وأحكامه، وهو لغة يطلق على معان منها الفراغ كما في وقضي الأمر، أي فرغ منه، ومنها الأداء كما في قضى زيد دينه أي أداه ووفاه. باب القضاء باب مهم جدا، من أجل العلوم قدرا وأعزها مكانة وشرفا وذكرا، لأنه مقام عالي ومنصب نبوي. بالقضاء تعصم الدماء وتحرم الأبضاع وتحل، فهو أعلى درجة استطاع البشر الارتقاء إليها لتعيش الأمة في طمأنينة وسعادة ورخاء. فلا تحفظ الحقوق وتصان الأعراض والدماء إلا بالقضاء. فالله عز وجل قال: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقال تبارك وتعالى: إن ربك يقضي بينهم. فلا أحد ينكر فضل علم القضاء. وفي هذه الدراسة سوف نتناول هذا الباب من حيث تعريفه وشروطه ومعانيه، كما أوردها شيخنا الشيخ أحمد الدردير وشيخنا الشيخ خليل في المختصر، ومن وبعض تعليقات الشيخ الدسوقي. قال رحمه الله: وهو لغة، أي تعريف القضاء في اللغة، يطلق على معان منها الفراغ كما في قوله: وقضي الأمر، أي فرغ منه. ومنها كذلك التعريف اللغوية: الأداء كما في قضي أو قضى زيد دينه، أي أداه ووفاه. وكذلك الحكم، وهو المراد هنا: قضى فلان على فلان، أي حكم عليه، أي حكم عليه. بدأ الشيخ بقوله: أهل القضاء. طبعا من المعلوم أننا قبل أن نذكر أهل القضاء لابد أن نتكلم عن مشروعية القضاء، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. وقال تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآيات، والآيات كثيرة، في مشروعية القضاء. وفي السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم أحدكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. وقد تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء بين الناس، وثبت أنه قضى باليمين على المدعى عليه، والبينة على المدعي، وقضى بشاهد ويمين، وقضى على رجل يهودي رضخ رأس امرأة فقتله بنفس الطريقة التي قتل بها المرأة. وولى صلى الله عليه وسلم رجالا من الصحابة على القضاء في حياته، حيث بعث عليا قاضيا إلى اليمن، وبعث معاذا ابن جبل قاضيا إلى اليمن وخيرهما. وكذلك قد دل الإجماع على مشروعية القضاء، فقد نقل كثير من الفقهاء إجماع المسلمين على مشروعية نصب القضاء والحكام بين الناس، كما ذكر كثير من العلماء هذا الإجماع، منهم ابن قدامة في المغني والكساني في بدائع الصنائع وغيره. قال الشيخ رحمه الله: أهل القضاء عدل، أي لا بد أن يكون القاضي عدل، أي مستحق، مستحقه لا بد أن يكون عدل. والعدل في الشهادة ولو عتيقا، يعني كان عبدا فحرا فصار حرا عند الجمهور. والعدالة تستلزم الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وعدم الفسق. وشروط العدالة الإسلام ثم البلوغ والعقل والحرية وعدم الفسق. وكذلك الشرط الثاني أن يكون ذكرا محقق، فلا يكون القاضي أنثى ولا خنثى. يبقى أول شرط كونه عدلا، ثم كونه ذكرا، ثم كونه فطنا، والفطن عكسه المغفل الذي ينخدع. فالفطن الذي لا ينخدع بتحسين الكلام ولا يتفطن لما يوجب الإقرار والإنكار وتناقض الكلام. فالفطنة جودة الذهن كما قال الدردير، وقوة في الإدراك لمعاني الكلام. العدل والذكورية والفطانة والاجتهاد، مجتهد إن وجدا. فلا تصح ولا ولاية المقلد عند وجود المجتهد المطلق، وإلا يوجد مجتهد مطلق فأمثل مقلد، أي يستحق القضاء الذي له فقه كامل بضبط المسائل المنقولة واستخراج ما ليس فيه نص بقياس على المنقول، بقياس على المنقول في مذهب إمامه أو باعتباره أصل. والأصل والأصح أن يصبح أن يصح تولية المقلد مع وجود المجتهد، مع وجود المجتهد. من هذا يعلم أهمية القضاء، ولا يجب القضاء بغير الأقوى. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وزيد للإمام الأعظم وهو الخليفة الوصف الخامس كونه قرشيا. يبقى الآن هو يتكلم عن أوصاف القاضي، وذكر من أوصاف القاضي كونه ذكرا فطنا حرا عدلا نعم عدل ذكر فطن مجتهد، أربع شروط. هذا في القاضي الذي يحكم بين الناس. أما بالنسبة للإمام الأعظم فيزيد وصفا آخر له بأنه كونه قرشي، فلا تصح خلافة غير القرشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأمر في قريش، وقريش هو فيه ابن مالك بن النضر، والأكثر على أنه هو النضر. ولا يشترط أن يكون عباسيا ولا علويا لاجتماع الصحابة على خلافة الصديق وهو تيمي، وعمر وهو عدوي، وعثمان وهو أموي، وعلي وهو هاشمي، والكل من قريش. ثم استقرت الخلافة في بني أمية مع كثرة الفتن، ثم في بني العباس. قال: فحكم بقوله مقلده، أي فحكم المقلد وجوبا من خليفة أو قاد بقول مقلده بفتح اللام، أي بالراجح من مذهب إمامه، لا بقول غيره ولا بالضعيف من مذهبه، ولا بالضعيف من مذهبه. فلا بد أن يحكم القاضي بالأقوى، فلا يصح الحكم بالضعيف، لأن الضعيف لا يؤخذ به. قال النابغة في نظمه في تحريم التساهل في الفتوى وفي القضاء، ولم يجد تساهل في الفتوى بل تحرم الفتوى بغير الأقوى، وكل عالم بذاك عرف عن الفتاوي والقضاء صرف، إذ كل من لم يعتبر ترجيحا فعلمه ودينه أجيجا. ولأن القضاء ملزم عن ولاية عامة كما قال ابن عرفة في تعريف القضاء شرعا، قال صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل وترجيح لا في عموم مصالح المسلمين. وقال ابن فرحون نقلا عن ابن رشيد: حقيقة القضاء الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام. وقال غيره: قضى القاضي أي ألزم الحق أهله، والقضاء حكمه أنه فرض كفاية، ولا خلاف بين الأئمة أن القيام به واجب ولا يتعين على أحد إلا إن اجتمعت فيه شرائط القضاء السالف ذكرها فيجبر عليه. ومن المعلوم أن الحكمة من شرع القضاء ورفع ونصب القضاة منع التهارج بين الناس ورد النوائب وقمع المظالم ونصرة المظلوم وقطع الخصومات والنهي عن المنكر كما قال ابن رشد وغيره. وهذا كله ذكره ابن فرحون في تبصرة الحكام، في تبصرة الحكام. ولا بد أن يحكم بالراجح من مذهبه لا بقول غيره، ولا بالضعيف من مذهبه كما قلت لكم، بل تحرم الفتوى بغير الأقوى. ولم يجوز تساهل في الفتوى بل تحرم الفتوى بغير الأقوى. من هذا يعلم أن بعض ممن يسمون ويدعون العلم يأتون بالرخص العلماء أو بمسائل ضعيفة ويبسونها وسط الناس، كل هذا لا يجوز شرعا، كل هذا لا يجوز شرعا. فيجب أن يكون الحاكم ذا بصر وكلام وسمع، فلا يجوز تولية الأعمى أو الأبكم أو الأصم. يبقى هنا نضع سؤالا: هل يجوز تولية الأعمى أو الأبكم أو الأصم؟ الجواب: لا يجوز. وإن وقع وحكم نفذ حكم الأعمى والأبكم والأصم، أي لا ينقض، لا ينقض. فالواو هنا بمعنى أو، الواو بمعنى أو، في وأبكم وأصم بمعنى أو، أي لا ينقض، لأن عدم هذه الأمور ليس شرطا في صحة ولايته ابتداء ولا في صحة دوامها، بل هو واجب غير شرط في الابتداء والدوام. ولذا قال: ووجب عزله ولو طرأ عليه شيء مما ذكر فاستفيد منه أمرين: الأمر الأول عدم جواز ولايته ابتداء، والأمر الثاني دوامها الأمر الثاني صحة حكمه بعد الوقوع، صحة حكمه بعد الوقوع. بهذا القدر نكتفي، سألنا الله عز وجل أن ينفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.